بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع، وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع، وألغ كل سابق لسببه لشرطه فدر الفروق وانتبه، والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم، والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ، كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجيء به لكى. ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. مثال: لو أن البغل إنما جاء بالمار وحصان، وأتى الحصان على مرأته ومدته ويجوز، والحمار على قول عامة أنه نجس، فأيهما يتقدم إذا جاء نزل حمار على فرس أو حصان على أتى، فأيهما يتقدم؟ قال لما يتقدم ما منع الشاهد، لأن الأصل وجوب اجتناب النجاسات، أو لأن الأصل وجوب اجتناب المحرم، ولا يتم اجتناب المحرم بفصل، فإذا كان ذلك منع، وهذا أمر مجمع عليه من أهل العلم. ثم قال المؤلف: وكل حكم فلعلة متبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. العلة في اللغة هي المرض، وأما اصطلاح الأصوليين فهي الوصف الجامع الذي يشترك فيه الأصل والفرع في حكم يغلب أو على مناط يغلب الظن إنارة الشارع فيه. الوصف الجامع الذي يشترك فيه الأصل والفرع في مناط يغلب على الظن إنارة الشارع به. والأحكام فيه غالبا. وعلى كل فلا بد أن تكون العلة يمكن تعليق الشارع بها، أما أن نعلق علة لا نعرف أن الشارع علق بها مثل البياض والسواد والأعرابية والعجمة وغير ذلك، فإننا لا نعلق بها حكم، لأننا لا نرى الشارع اعتبرها، لأننا لا نرى الشارع اعتبرها. مثاله: قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرر في الهرة أنها ليست بنجس، يعني ما يمكن حصول شيء منها لأجل التطواف، وهذا إنما يكون في سؤرها، وهذا إنما يكون في سؤرها. وأما بولها فإنه نجس بإجماع العلماء، وقولي بإجماع العلماء يعني أن القول بأنه ليس بنجس لأن ما يؤكل من ما هو من ذي ناب فإنه يكون طاهر على قول بعض فقهاء المالكية، لا يعتد به لأن الأصل أن اللحم شيء والبول شيء آخر، والله أعلم. هذا قول، أو قل إن شئت قول عامة أهل العلم، من باب اعتبار هذا القول، لأننا نقول كل من خالف النص الظاهر فلا يعول به، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فالعلة في حكم الشارع من الادخار ما هو؟ الدافة التي دفت، الدافة التي دفت. فهذا هو مراد المؤلف بقوله وكل علة وكل حكم فلعلة تبع. العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن العلة المنصوصة يدور الحكم معها وجودا وعدما، حتى ابن حزم الذي نفى القياس يقول به إذا كانت العلة منصوصة، وهو قول أيضا داود. والخلاف هل العلة المنصوصة يقاس عليها غيرها مما شابهها في نفي الفارق؟ نقول أيضا نعم. وهل يقاس عليها مما شابهها في العلة؟ فهذا خلاف عند الظاهرية. وأما عند العلماء فإنهم يرون أن العلة المنصوصة يجوز قياس غيرها عليها بجامع الوصف المشترك الذي يمكن تعليل الشارع به، أو يغلب على الظن تعليل الشارع به، كما سوف يأتي في بابه. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذا، فنهى الشارع عن بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل لأنه يكون فيه جهل بالتساوي، والقاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ومن المعلوم أن التمر بالتمر إذا كان أحدهما متفاضلا لا يجوز، وإذا كان أحدهما يجهل مقداره فأيضا لا يجوز. يقول المؤلف وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. إذن العلة أنواع، منها علة منصوصة وهذا لا إشكال، ومنها علة مستنبطة. فالعلة المستنبطة أيضا يجوز للمكلف أن يتبعها، وما أقصد المكلف المجتهد أو المقلد أن يتبعها إذا رأى أن الشارع يمكن أن ينيط بها حكم فيتبعها. لكن اختلاف العلماء في العلة أمر مقدر، فجائز أن أجعل العلة هي الطعم، وجائز أن أجعل العلة هي الكيل. مثال الحنفية والحنابلة يرون أن العلة في البر والقمح والتمر هو ماذا؟ هو الكيل مع الجنس، هو الكيل مع الجنس، وعلى هذا أو الوزن. وعلى هذا فإن الحنابلة والحنفية يجرون الربا حتى في الحديد بجامع الوزن، بجامع الوزن. أما الشافعية الذين جعلوا العلة في هذه الأشياء هي الطعم فإنهم لا يجرون الربا في غيره، ولهذا قال فلعلة تبع، يقول ليس هناك علة فلا يجرونها. لكن الشافعية يجرون علة الربا في البرتقال في التفاح لأنهم يرون أن العلة هي الطعم وقد وقد وجدت. لكن المالكية لا يرون أن العلة هي الطعم فقط، بل يرون أن العلة هي هي الادخار، هي الادخار، أن يكون قوتا يدخر، فلا يجرون الربا فيما لا يدخر. أما ابن تيمية رحمه الله فإنه يجري الربا إذا توفر شرطين أو توفر شرطان في هذه الأشياء، الطعم مع الكيل أو الوزن. قال الكيل ومع الوزن لمعرفة المقدار مما يكال أو يوزن، وأما طعم بلا يكال ولا يوزن فلا يجري فيه الربا. فيجوز أن تبيع 4 حبات برتقال من أو 4 برتقالات فندي لبناني ب6 برتقال فندي مغربي. لماذا؟ لأنه لا يجري الربا فيه أصلا، لأنه لا يجري الربا فيه أصلا. تأمل معي، ولو قال أعطني 4 برتقالات على أن تقوم بعد سنة بتسديدها لي بزيادة، يجوز؟ العلماء يفرقون بين حصول الربا في العقد وحصوله بما ثبت في الذمة. ويخطئ بعض الإخوة الذين يكتبون في صحف هنا حينما يقولون إن الربا في البنوك الربوي ليس فيه ربا، لأن الربا لا يجري في الدراهم. ولو سلمنا جدلا بأن الربا لا يجري في الدراهم اللي هو الريالات وغيرهم، فالبنوك ليس ربحها في النقود حال إبرام العقد، وإنما ربحها بالتفاضل مع النساء، بالتفاضل مع النساء. فيقول إما أن ترجع، إما أن تربي مع الإرجاء. فهذا أمر مجمع عليه، وهو ما يسمى عند العلماء بربا الديون. هو ربا النسيئة، ربا الديون. ربا النسيئة هو حصول التأجيل ولو لم يحصل فيه ربح. فأبيعك صاع تمر بصاع تمر بعد سنة، التساوي حاصل صح؟ ما حكمه؟ ربا. لكن الموجود بالبنوك يبيع يعطيك 100,000 ريال على أن تقوم بتسديدها بكم؟ 110. فالذي ثبت في الذمة كم؟ 100,000، فيزيد على ما في الذمة. فهذا ربا ديون مجمع عليه، وهؤلاء يخطئون فلا يفرقون بين ربا العقود وربا الديون. ثم قال المؤلف القسم الثاني العلة، قلنا العلة مستنبطة أو منصوصة. هناك علة يسميها العلماء تعبدية، ومعنى تعبدية يعني لا نعرف علتها، لا نعرف علتها. وعلى هذا فإننا نجري الحكم على ظاهره، نجري الحكم على ظاهره، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. فبعضهم قال إن العلة تعبدية فلا نعلم العلة، كما هو قول بعض الحنابلة. وقال بعضهم بل إن العلة هي حصول النجاسة كما يقوله الشافعية، وهذا بناء على قولهم أن بول ما يؤكل لحمه نجس. والصحيح هو مذهب الجمهور أن بول ما يؤكل لحمه وروته طاهر. والصحيح أن العلة في مبارك الإبل لأنها مأوى الشياطين، كما منعت الصلاة في الحمامات لأنها مأوى الشياطين، لأنها مأوى الشياطين، كما اختار ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. والقصد من هذا أنهم قد يختلفون في العلة، هل علة منصوصة أو غير منصوصة، وهل العلة تعبدية أم غير تعبدية. أما ابن حزم رحمه الله فإنه إذا رأى أن الحكم غير معلل فإنه ينظر، فإن كانت غيرها يدخل من باب العموم اللفظي فإنه يجريها من باب لغة العرب، وإن كان من باب العموم المستنبط اللي يسمونه العموم المعنوي المعقول بالمستنبط فإنه لا يجريه، فإنه لا يجريه. ولهذا عاب كثير من أهل العلم قول ابن حزم كما سوف يأتي في القياس، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه فادري الفروق وانتبه. السبب هو من حيث اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، إلى غيره. وأما في الشرع فإنه ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. مثل اليمين، اليمين سبب لماذا؟ للكفارة. فإذا وجد السبب وجدت المسبب. والعلماء يقولون السبب موجب والشرط مثبت، فلا يصح الشيء قبل سببه، لكن يصح الشيء قبل شرطه، لأن الشرط إيش؟ مثبت، وأما السبب موجب. بما معنى موجب؟ يعني أنه لا يحصل المسبب قبل حصول السبب، فإذا كان ذلك لاغٍ. فلو قال قائل: ما دام عندي نقود أكفر عن يميني لأنني كثير اليمين، فأكفر عن يميني، متى على يمين بعد ذلك فإنني أكون قد كفرت. فنقول: لا تصح تلك العبادة. لماذا؟ لأنه لم يوجد السبب. ومثل ذلك مثل الذي يقول: أنا والله كثير المحظورات الإحرام فأشتري فدية وأضعها، أقول كل فعل محظور أفعله في المستقبل فيكون هذه كفارته. نقول: هذا لا يصح بإجماع العلماء. يقول المؤلف: لا شرطه. الشرط لغة إلزام الشيء والتزامه، وأما في الشرع فإن معناه ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم. وهذا التعبير أفضل من أن نجعل لذاته آخر شيء حتى نوهم. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم. مثالها الطهارة، فالطهارة عدمها يلزم منه عدم الصلاة. فإن قال قائل: أرأيت الرجل يجوز له أن يصلي بلا ماء ولا تيمم إذا عدمهما، فما تقولون؟ نقول: عدمهما لا تصح الصلاة بهما إلا أن ينوي رفع الحدث. فإن نوى رفع الحدث في حالة عدم وجود الماء والتراب فإن هذا يعد بدل عن الماء والتراب، فقد حصل الطهارة. فعدم الطهارة يلزم منه عدم الصلاة، لكن وجود الطهارة بذاتها ولا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم. وجود الطهارة لا يلزم كل من تطهر أن يصلي، ولا يلزم كل من تطهر إيش ألا يصلي، لا يلزم. هذا مراد الأصوليين حينما يقولون لذاته، يعني لذات الطهارة نفسها. إذا ثبت هذا فاعلم أن الشرط قسمان أو ثلاثة أقسام: شرط وجوب، وشرط صحة، وشرط أداء. شرط وجوب، وشرط صحة، وشرط أداء. شرط الوجوب وهو ما يسميه العلماء بخطاب الوضع، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحة أو غير ذلك. أما القسم الثاني فهو شرط صحة، وهو ما يعبر عنه العلماء بخطاب التكليف، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء وتخييرا. القسم الثالث أو شرط أداء، شرط أداء. يقول المؤلف: وألغي كل سابق لسببه. عبر المؤلف بهذا البيت ليعطينا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الشيء يحصل قبل السبب وقبل الشرط، مثل أن يكفر قبل أن يحلف وقبل أن يحلف، فالحلف هو اليمين فيكفر قبل حصول اليمين وقبل الحلف، فما حكمه؟ يقول العلماء: لا يصح بإجماع العلماء، لا يصح بإجماع العلماء. مثاله: شخص يقول: كم الواجب في الزكاة اليوم؟ قلنا: اليوم الزكاة في الريالات تقريبا 1818 ريال، قل 1800 ريال. قال: أنا معي الآن 1000 ريال، هل تجب في الزكاة؟ نقول: لا. قال: أنا إن شاء الله بيجي مال بعد يومين أو 10 أيام بيجي مال، واليوم في رمضان، فأنا أريد أن أزكي مالي الذي سوف يأتي، أزكيه في رمضان لأن رمضان فضيل، على اعتبار أن رمضان يجوز تقديم الزكاة فيه لأجل رمضان، ولا حديث فيه كلام، لكن خلنا نطبق الصورة هذه، فهل يصح؟ نقول: لا يصح. لماذا؟ لأن تعجيل الزكاة إنما يجوز بعد ملك النصاب، وهو السبب. ويجوز تعجيل الزكاة بعد السبب وقبل الشرط اللي هو شرط الوجوب. فأما أن يزكي قبل أن يملك نصابا فهذا لا يصح، وبهذا يخطئ بعض الأخوة حينما يجد، هذا يوجد الآن، يصير عنده 1000 ريال يقول: أبا زكي لي الفقراء، فإن قبل حصوله فنقول: لا يصح هذا. نعم، قبل حلول الحول يسمونه شرط، وقبل ملك النصاب سبب. طيب، القسم الثاني أن يكون بعد السبب وقبل الشرط، أن يكون بعد السبب وقبل الشرط. مثاله: شخص يملك نصابا ولم يدر الحول عليه، فملك النصاب مع دوران الحول موجب للزكاة، لكن كمال النصاب أو ملك النصاب قبل دوران الحول هل يجوز تعجيل الزكاة فيه؟ في خلاف عند العلماء، فبعضهم يقول لا يجوز، وبعضهم يقول يجوز، وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس لعامين، قال: وأما العباس فهي علي ومثلها معها، على اعتبار أن مفهوم أو معنى الحديث بتعجيل الزكاة. وأحسن منه ما جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي خير. فحلف ثم كفر ثم حنث، والحنث هو الشرط، واليمين هو السبب، فوجد الحكم وهو الكفارة بعد السبب وقبل الشرط، فهذا أيضا يجوز على الراجح. القسم الثالث أن يوجد بعد السبب وبعد الشرط، بعد السبب وبعد الشرط. مثاله: شخص فعل محظورا من محظورات الإحرام، فإنه حينئذ نقول إيش عليك؟ الفدية. الفدية ما هي حكمها؟ كفارة. متى وجدت؟ وجدت بعد الشرط. ما هو الشرط؟ فعل المحظور. وما هو السبب؟ ها؟ ما هو السبب؟ إيش؟ الإحرام. والسبب هو الإحرام. فلو كفر، جاءنا شخص يقول أنا أبحرم وأعرف أن نقطة التفتيش تمنعني، وما دام عندي قروش الآن بدفع، ويروح لما البنك ويقدم نقطتين دم ليش؟ للإحرام. دم للحج، تأملوا معي، دم للهدي، ودم للفدية، ودم للفدية. هل يجوز؟ هل يجاوب؟ عندي لو جاي أعيد. شخص قبل أن يحج ذهب إلى بنك الراجحي وقال عندي كنت كروت الدماء، قال نعم، قال جزاك الله خير أعطني هدي وفدية. قلنا له لماذا؟ قال لأنني سوف أدخل بثيابي، وإذا تعديت نقطة التفتيش ألبس الإحرام، فأنا فاعل الفدية، فاعل الفدية، فأفعل الآن قبل أن أحرم، أفعل أدفع للهدي لأني بكون متمتعا وأدفع الفدية. هل يجوز؟ يجوز؟ سمع، لا يجوز. من يقسم معه الهدية؟ لا يجوز، لا يجوز. ما هو التفصيل؟ وراء يصير وقته كيف؟ إذا حل وقت الهدي يذبح في وقته. طب لو أعطاه فقير وقال له تذبح إلا في وقته، لو أعطاه فقير وقال له تذبح إلا في وقته، لأنه مفيدة شيخ بالنسبة للفدية. لا تجوز. سمي شيخ. يعني شلون؟ وكل البنك أو الشخص يذبح. يعني وش يصير؟ يجوز ولا ما يجوز؟ أحسنت وبارك الله فيك، يجوز. هذا يا أخوان لازم تصير فقيه. أنا أجيب كذا ثم أحيل أتحايل عليك لأنظر فقهك. نعم يجوز. لماذا؟ لأن البنك وكيل عني. أنا قلت لك الشيخ أحمد، قلت لك هب أن الفقير أخذ، الفقير لا ممنوع، لكن هذا نعم يجوز لأنه وكيل، وكيل عني، والله أعلم. طيب، ثم قال المؤلف فأدري الفروق وانتبه. الفروق علم يبحث في المسائل المشتبهة في الصورة المختلفة في الحكم، المسائل التي تشتبه في الصورة وتختلف في الحكم، وقد ألفت فيه كتب الفروق الفقهية وفي الرسائل الجامعية، ولعل هذا الزمان جمع المسائل والفروق الفقهية في هذا الزمان قد يكون أكثر مما كان في زمن آخر. والمقصود فيه أنك تنظر إلى هذه الصورة فتمنعها، وتنظر إلى هذه الصورة فتجوزها، مع أنهما مشتبهتان من حيث الصورة ولكن يختلفان من حيث الحكم. من يمثل لي مثال؟ حرك الأذهان. من يمثل لي بمثال الفروق؟ واضح فرق فقهي. سم إيش؟ أي الصورة واحدة لكن يجوز هذا ويمنع هذا، ما الفرق بينهم؟ يعني مثل الجعالة والإجارة، الصورة واحدة لكن هذا يجوز وهذا لا يجوز بسبب جهالة الثمن، فيجوز في الجعالة ولا يجوز في الإجارة. ولا يجوز في الإجارة. وقل مثل ذلك في الرهن، إذا رهن واشترط نفعه ورهن ولم يشترط نفعه فهذا الصورة صورة رهن، لكن هذا يجوز وهذا لا يجوز إذا اشترط النفع، والله أعلم. ثم قال المؤلف: والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. ترى اللي يقول له هدية رسالة لكتب طبعتها سوف أجيبها لكم جزاكم الله خير. يقول المؤلف: والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. هذه القاعدة مجمع عليها كما يقول أبو العباس بن تيمية، وإنما الخلاف إنما هو في تنزيل القضايا أو تنزيل الأحكام على القضايا الشرعية، وهي أنه لا تصح عبادة إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، ولا يصح إصدار حكم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، سواء في المسائل العقدية أو المسائل العملية. فالصلاة مثلا لا تصح إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها، مثل موانع ماذا؟ عدم الطمأنينة، عدم الطهارة، عدم الوقت، وهلما جرى. وقل مثل ذلك في الزكاة، وقل مثل ذلك في الحج. فالحج له موانع، من موانعه إيش؟ من موانع الحج الحيض، ولا لا؟ لا، خليكم معي. الحيض ليس مانع في الحج، اغسلي عنك استذفري، مرها فلتستذفر، ولتغتسل، ولتهلا بالحج، افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت. إذن الحج ليس، الحيض ليس مانعا في الحج، وإنما هو مانع في ماذا؟ في الزكاة، ولا لا؟ لا، إنما هو مانع في الصلاة والصوم، إنما هو مانع في الصلاة والصوم. لأنه يا إخوان أحيانا الإنسان يجيب في عقله اللاواعي، مثل أحدهم سأل سؤال قال: أيهما أعظم، الصلاة أم الزكاة؟ أيهما أعظم؟ الصلاة. قال: لو اجتمع في وقت الصلاة وأداء الزكاة فأيهما تقدم؟ تقدم الصلاة. طيب أيهما أعظم، الصوم أم الحج؟ وإذا اجتمع الصوم والحج أيهما تقدم؟ ما يجتمعان، لا يجتمعان. طيب بعضهم يقول أقدم الحج لأن الله يقول إيش؟ وأذن في الحج، ولم يقل وأذن في الصوم. طيب إذن لا بد من وجود شروط وانتفاء موانع. ثم قال المؤلف: والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر. الظن في العبادة أي أن العبرة في العبادات هو الظن، أما العبرة في المعاملات فهو ما كان في نفس الأمر، فهو ما كان في نفس الأمر. فمن تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فبان أنه يملكه فتصرفه صحيح، لأن هذا باب المعاملات، العبرة في ماذا؟ في نفس الأمر. أما العبادات فإن الشارع لم يكلفنا فوق طاقتنا فجوز لنا أن نعمل ما نظنه صحيحا. فمن أكل ظانا بقاء الليل فإن صومه صحيح، ومن أكل ظانا غروب الشمس فإن صومه، فإن فطره صحيح أو لا؟ أي نعم. اختلف العلماء في هذه الصورة، اختلف العلماء في هذه الصورة، فقالوا: من أكل ظانا بقاء النهار فإنه لا يصح، لأنه كأنه أكل متعمدا. وأما من أكل ظانا دخول الليل فإنه لا يصح حتى يتيقن، والصحيح أنه يصح، وهذا مذهب الجمهور. لكنهم قالوا إن بان بعد أكله، ويقول يجوز إن بان بعد أكله أنه ما زال النهار قائما، فإنه يلزمه أن يمسك وأن يقضي. هذا مذهب عامة العلماء، هذا مذهب عامة العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة. يقول لأن الأصل بقاء النهار، وهو أحد قولي عمر رضي الله عنه عندما قال إن الخطب يسير نقضي يوما مكانه. وذهب أبو العباس بن تيمية وهو أحد رواية الإمام أحمد إلى أن من أكل ظانا غروب الشمس ثم بان بعد ذلك عدم غروبها فإن صومه صحيح ولا قضاء، فإن علم بعد ذلك والنهار قائم أمر بالإمساك. واستدل على ذلك بما بحديث أسماء: أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قال: ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما ما جاء في رواية هشام بد من القضاء، فإنما هذا قول هشام بن عروة، ولم يكن هشام قد حضر، ولهذا فإن قوله بد من القضاء اجتهاد من عنده، بدليل قوله في رواية: لا أدري أأمر بالقضاء أم لا. وأما من ظن بقاء الليل فأكل فإن صومه صحيح، عفوا، فإن أكله صحيح بإجماع العلماء، لكنهم اختلفوا. لو بان حينما أكل دخول النهار، واضح الصورة؟ لو أكل فبان دخول النهار فما الحكم؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يصح، فيجب عليه أن يمسك وأن يعيد الصوم. لماذا؟ قالوا لأنه أكل في النهار وهو جاهل، والجاهل غير معذور في الأكل والشرب حال الصوم، وإنما المعذور هو الناسي، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، أما الجاهل فلا. ما دليلهم؟ هذا مذهب الحنابلة والحنفية. ما دليلهم؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ثوبان: أفطر الحاجم والمحجوم، والحاجم لم يعلم الحكم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالفطر. ومن العجائب أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله يرى أن الحجامة تفطر لهذا الحديث، ويرى أن الجاهل بالحكم لا، أن الجاهل بالحكم لا يفسد صومه، فلا أدري ما وجه هذا. أما ابن قدامة فيقول دليلنا على العذر أن العذر بالجهل ليس بعذر، فحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وأما قاعدة أبي العباس بن تيمية وهو أحد القولين عن الشافعي، فإن العبرة إنما هو بماذا؟ إنما هو بأن يكون عالما ذاكرا مختارا، عالما ذاكرا مختارا. إذا ثبت هذا فدليل أن العبرة في العبادات والظن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ولا يتم هذا إلا بحصول ظن. وما هو الظن الغالب؟ هو أن يبني على ما استيقن، فعمل الشارع على استيقان على ما غلب على ظنه. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاتي فلم يدر كم صلى فليطرأ فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن. وما معنى يبني على استيقن؟ يعني يأخذ بغلبة الظن، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ومن حديث أبي هريرة: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما المعاملات فلو باع مال غيره يظن أنه ليس ملكه فبان أنه ملكه، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن واقع الأمر صار ملكه. فالعبرة في المعاملات ما هو؟ حصل، وما هو ما كان واقع الأمر. لو أني أنا عندي مال كنت أظنه مال صديقي، وصديقي قد أخذه مني منذ زمن ولم أعلم، فبعته لغيره على اعتبار أني تصرفت بمال غيري، فما الحكم؟ يصح ولا ما يصح؟ قال العلماء: العبرة لا بما يظنه المكلف، وإنما بما هو واقع، بما هو في واقع الأمر. فيقولون العبرة بما هو في واقع الأمر، ويصح البيع، والله أعلم. لو أنه طلق امرأة يظنها أجنبية، مرت امرأة قال هذه المرأة طالق، لأنه يقول طلاقا مما ليست زوجتي لا يقع، فبانت أنها زوجتي، تقع ولا ما تقع؟ قال العلماء تقع، لأن العبرة بما هو في واقع الأمر، والله أعلم. ثم قال المؤلف: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. يعني إذا تبين للمرء أن فعله خطأ فإنه يصحح الخطأ. هذا رأي المؤلف، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم. أما الحنابلة فإنهم يقولون إنه إن كان الشيء قد أخطأ فيه في اجتهاده فإنه يرفع عنه الإثم ويلزمه الإعادة، ويلزمه الإعادة. والصحيح هو ما اختاره المؤلف، وهو أنه يفرق بين المأمورات وبين المحظورات. فإن كان المأمورات قد وقع منه خطأ فإنه يرفع عنه الإثم، ولكن ما زال المأمور ثابتا في ذمته فيلزمه الإعادة. مثال: أحدنا قد وضع لنا لحم جزور ولم نعلم، فأكلنا ثم صلينا، فلما انتهينا من الصلاة قال لنا: اللحم الذي أكلتم لحم جزور. فإننا قد صلينا من غير طهارة لكننا لا نعلم، ظانين أن اللحم إيش؟ لحم غنم. يقول المؤلف: لكن صحح الخطأ، لأنه باب المأمورات، فما هو تصحيحه؟ الإعادة، ولو لم نعلم إلا بعد 10 سنين. لكن المنهيات: لو أنني شربت الماء وأنا صائم جاهلا، فإن المؤلف يقول تصحيح الخطأ هو أن تمسك، ولا يلزمك الإعادة إذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. ومثل ذلك مثل ما لو أن إنسان وقع في حادث في رمضان فأغمي عليه فأخذوا بالإسعاف ووضعوا له مغذي ولم يصحوا إلا بعد غروب الشمس، فصومه صحيح أم خطأ؟ صحيح. لماذا؟ لأن هذا من باب اجتناب المحظور، أليس كذلك؟ وهو لم يكن عن علم ولا ذكر ولا اختيار، لم يكن عن اختيار ولم يكن عن ذكر. العلم ضده الجهل، والذكر ضده النسيان، والإكراه ضده الاختيار، والله أعلم. ثم قال المؤلف: لا يلزم بإعادة، لا يلزم بالإعادة. لماذا؟ لأنه فعل محظور، هذا هو الراجح. والحنابلة يفرقون في الصوم بين الجماع وبين غيره. قالوا: فمن أفطر ناسيا فإنه يعذر إلا الجماع، فإن من أفطر ناسيا بدعوى الجماع فلا يصح. والصحيح ألا فرق بين الجماع ولا بين غيره، كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله. الحنابلة يجعلون الجماع غير معذور لا في الصوم ولا في الحج. يقول المؤلف: والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبروا. لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت، هذا بناء على أنه إيش؟ من باب المأمور. فمن صلى ظانا دخول الوقت ثم بان عدم دخوله فإن صلاته إيش؟ غير صحيحة، ولكنه لا يأتم لأنه جاهل، ولكنه مأمور لأن المأمور ما زال في ذمته، ما زال في ذمته. واعلم أن الجهل إما أن يكون جاهلا بالحال أو جاهلا بالحكم. الذي يجهل الحال مثل أن يجهل الوقت، مثل من صلى قبل الوقت فهذا جاهل إيش؟ بالحال. ومن صلى في ثوب النجس فهو جاهل، وهو لا يعلم أنه وهو لا يعلم أن النجاسة تمنع، فهذا يسمى جاهل بالحكم. مثل الدم، يظن أن الدم طاهر فلبس ثيابا فيها دم، يظن أن الدم طاهر حكمه، فبان له أن الدم نجس وهو هو الصحيح، وإنما يعفى عن يسير الدم في الثياب. قال المؤلف: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. الشك هو تردد بين أمرين ليس أحدهما له مزية عن الآخر. والشك إما أن يكون بعد أداء الفعل، وإما أن يكون مع كثرة الشكوك، وإما أن يكون مجرد وهم. فأما إذا كان بعد أداء الفعل فإن المؤلف يقول لا يعول عليه. شكيت بعد أداء الفعل لا يعول عليه، لأن فتح الباب إيش؟ وسوسة. القسم الثاني: إذا كثرت شكوك الإنسان، دائما يصلي أنا قرأت الفاتحة أو لم أقرأ، فالعبرة أنه قرأها. لكن لو لم يكن موسوسا وهو يصلي فشك هل قرأ أم لم يقرأ، فنقول له اقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة. القسم الثالث: أن يكون مجرد وهم. الوهم لا يعول عليه حكم، الوهم لا يعول عليه حكم. والمؤلف ماذا يقول؟ يقول: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. لأن الاعتبار الشك بعد انتهاء العبادة مدعاة إلى أن يوسوس الإنسان فيه. واعلم أن بعض كتب المتأخرين من الفقهاء ربما جعلت المرأة يوسوس في بعض صلاته، مثل النية، عندما قالوا ولو قطعها بأن يأتي بمثلها أو أن ينوي حال التكبير. أحيانا تصور الشيء قد يصعب، قد يصعب. والنية هو من حين خروجه من منزله لأداء الصلاة هو ناون الصلاة، كما أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف: أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجيء به لكع. يعني اللكع هو الرجل والعبد الذميم اللئيم، وأراد به المؤلف هنا الشيطان. فإن الإنسان إذا أصابه هذا الوهم فإنه لا يعول عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا به. ثم قال المؤلف: ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. حديث النفس أنواع، وأراد المؤلف بذلك هو حديث النفس الذي حال صلاته. فقد أجمع العلماء على أن الإنسان إذا حدث نفسه في صلاته مع أداء أركان الصلاة أن صلاته صحيحة، ولا عبرة بخلاف الغزالي في هذا، فقد نقل إجماع غير واحد من أهل العلم، والله أعلم. ثم أعلم أن حديث النفس إما أن يكون حديث نفس بالطاعة وإما أن يكون حديث نفس بالمعصية. فأما حديث نفس بالطاعة فهو أن يحدث نفسه بالطاعة مع فعل الأسباب. مثاله: حدث نفسه بأن يحضر الدروس العلم فاشترى الكتاب وذهب إلى المسجد، قبل أن يصل المسجد وقع في حادث لا قدر الله، يؤجر على حضوره أم لا يؤجر؟ يؤجر على حضوره، لأنه حدث نفسه إيش؟ وفعل أسبابها، فإنه يؤجر على ذلك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما شأن المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. مفهوم المخالفة في المأمور نفسه. وقل مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل يقول: لو أن عندي مال فعلت به مثل ما فعل به فلان، فالأجر بينهما سواء. لماذا؟ لأنه حريص على أن يحصل على المال فيتصدق به. القسم الثاني أن يحدث نفسه بالطاعة مع ترك الأسباب. والله ودي أطلب العلم، طيب اشتري الكتب الآن في معرض كتاب، اشتري الكتب. والله صحيح، بس إن شاء الله خل إن شاء الله يصير خير. أنا والله ودي أصلي الليل. طيب تحدث نفسك يلا صل، إن شاء الله أنا بحاول أصلي. طيب لا تأكل كثير في الليل، لا نم من بكر، إن شاء الله أنا بحاول المكره. يؤجر ولا ما يؤجر؟ قال العلماء: يؤجر على نيته. الأول ماذا يؤجر؟ على النية والفعل، وهذا يؤجر على النية. القسم الثالث ألا تطرأ نية الطاعة أصلا عليه، مثل أن يكون نائم يوم قوم قال: يا أخي نمت أنت، قال: النوم عبادة. لكن ما يؤجر عليه الإنسان، لأنه إيش؟ لأنه لم ينوه. أما حديث النفس بي نكمل بعد أن لا. الحمد لله. وبعد ذكرنا حديث النفس بالطاعة، القسم الثاني حديث النفس بالمعصية. فحديث النفس بالمعصية إن حدث نفسه بالمعصية وفعل أسبابها فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما شأن المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. النوع الثاني أن يحدث نفسه بالمعصية لكنه لم يفعل أسبابها، فهل يأثم؟ الراجح أنه لا يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بحسنة سيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا. القسم الثالث أن يحدث نفسه بالمعصية ثم وهو في نفسه ثم يستغفر ويتوب ويترك ذلك خوفا من الله، فما حكمه؟ تكتب له حسنة. قال الله: إنما تركها من جرائي. ثم قال المؤلف: والأمر الفوري. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا، والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين، والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء، قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح، وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنه. طيب، يقول المؤلف: والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعن. هذه مسألة يسميها العلماء هل الأمر يقتضي الفورية أم لا. قبل الدخول في ذلك لا بد من تحرير محل النزاع. أولا اتفق الفقهاء والعلماء على أن الأمر إذا صحبه قرينة تدل على الفور فهو على الفور، وإذا صحبه قرينة تدل على التراخي فإنه على التراخي، فإنه على التراخي. وإذا حدد له وقت معين فإنه عليه، فهذه قرائن والقرينة معتبرة. وإنما اختلفوا في الأمر الذي لم تصحبه قرينة ولم يدل وقت عليه، فهل يفيد الفور أم لا؟ أكثر العلماء وهم مذهب الحنابلة والمالكية وبعض الحنيفية والشافعية يرون أن النهي أن الأمر على الفور، واستدلوا على ذلك بالآيات الدالة بوجوب المسارعة. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ومن الأدلة أيضا أن الله أنكر على إبليس حين أمره بالسجود فلم يسجد، فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولأنه إذا لم يدل الأمر على الفور جاز تأخيره، جاز تأخيره، فإذا أخر من غير علم بمتى يفعله لأدى ذلك إلى تركه. فإن قال قائل يؤدي ما لم يخشى الفوات يعني الموت، قلنا وما يدري المرء متى يموت، وما يدري المرء متى يموت. ولهذا فإن الذي ذهب إليه هؤلاء قالوا بأن الأمر يقتضي الفورية. والقول الثاني في المسألة قال به بعض فقهاء بعض الأصوليين الذين ينظرون دائما إلى اللفظ من حيث ما من حيث نظره الأصولي البحت، وهو المتكلمون كالرازي والبيضاوي وابن الحاجب، فقالوا إن الأمر لا يقتضي الفورية، وعبروا أحيانا بأن الأمر على التراخي. واعلم أن قولهم إن الأمر على التراخي ليس مقصودا لذاته، فإن ابن السمعاني في قواطع الأدلة أشار قال وإن قولنا إن الأمر يقتضي التراخي ليس معناه أن يتركه مطلقا حتى يخشى على نفسه الهلاك، وإنما منزلة بين الفورية وبين تأخير العمل، يعني أنه يجد له بحبوحة من وقت. ولهذا عبروا عنه أحيانا بقولهم القدر المشترك بين الفورية والتراخي. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر يقتضي الفورية، ومما يدل على ذلك وأرى أنه أقوى دليل على الفورية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين دعا أبي بن كعب وهو يصلي فقال يا أبي بن كعب، فلم يجبه حتى انتهى صلاته، فقال يا أبي ما منعك أن تجيبني وقد دعوتك؟ فقال يا رسول الله إني كنت في صلاة. قال أولم تسمع الله يقول في كتابه إيش؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. مع أن أبي بن كعب القرين أنه كان في عبادة، ومع ذلك كان تغليب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من العبادة هذه لأنها نافلة، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفورية. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول المؤلف فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا، وهو ما قلنا إذا دل دليل على التراخي. قال الله تعالى فعدة من أيام أخر، فقوله فعدة من أيام أخر يدل على التراخي. قال والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. الواجب أو الفرض له أقسام عدة، له أقسام عدة، فمن أقسامه ما ينظر فيه إلى المخاطب بالفعل. فذكر المؤلف أنه ينقسم إلى قسمين: فرض أو واجب عيني، وهو ما طلب الشارع فعله من المكلف بعينه، ما طلب الشارع فعله من المكلف بعينه، كوجوب الصلاة ووجوب الوضوء، فإن الشارع نظر إلى كل مكلف بعينه. القسم الثاني الكفائي، وهو ما طلب الشارع حصول الفعل دون نظر إلى المكلف، فالمقصود حصول الفعل، مثل عيادة المريض، تغسيل جنائز، تكفين الموتى، دفن الموتى، فالمقصود حصول الفعل لا نظر إلى الفاعل. المؤلف أشار إلى أن أيهما أفضل؟ الأفضل الفاعل، الأفضل العيني. قال: وذاك الفاضل، لأن الله يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. وهذا فرض عيني، افترضته عليه، وهذا يدل على أن الفرض العيني أفضل. ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا، والأصوليون، هذا الواجب الكفائي هل هو واجب على كل الأمة، واجب على مجموع أو على الأمة، أم هو واجب على بعضهم غير معلوم مبهم؟ الراجح والله أعلم أنه واجب على مجموع الأمة، على مجموع الأمة. وإنما قلنا مجموع الأمة لأننا لو قلنا واجب على جميع الأمة لكأن الخطاب إنما يدل على كل واحد، وليس المقصود كذلك، لأنه لو كان كل واحد صار فرضا عينيا، ولكن قلنا واجب على مجموع الأمة لأنهم إذا تركوا أثموا جميعا، والله أعلم. ومن تقسيم الواجب أو الفرض من حيث ذاته، فإنه ينقسم إلى واجب معين، وهو ما عينه الشارع أو ما طلبه الشارع، ومخير، مثل كفارة اليمين. وبالنظر إلى وقته ينقسم إلى مؤقت وغير مؤقت، والمؤقت مضيق وموسع، وهذا التقسيم هو مذهب جماهير العلماء خلافا لبعض الحنيفية. ثم قال المؤلف: والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. الأمر بعد الحظر أو الأمر بعد النهي ماذا يفيد؟ قال المؤلف: يفيد الحل. أقول هذا قول أكثر الفقهاء، كما أشار إليه ابن برهان نسبه إلى أكثر الفقهاء، وهو قول الشافعي، وحكاه عبد الوهاب المالكي لمالك رحمه الله، وهو أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر بعد الحظر يفيد صيغة الأمر من غير قرينة، فمن قال أن الأصل في الأمر الوجوب صار واجبا، ومن قال أن الأصل في الأمر الاستحباب صار مستحبا. وذهب، وهذه فائدة فقط، وذهب ابن حزم والمجد أبو البركات إلى أن الأمر بعد الحظر إن كان بصيغة افعل فإنه يدل على الإباحة، وإن كان بصيغة آمركم أو أمرتكم، بهذا اللفظ آمركم أو أمرتكم، فإنما يدل على الوجوب. مثال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. اقتلوا صيغة آمركم ولا صيغة افعل؟ صيغة افعل، فإنه يدل على الإباحة، أن يأتي دليل على وجوبه. قال: فأما إذا قال إني آمرتكم أو آمركم فيدل على الوجوب. وأحسن الأقوال والجمع فيها ما اختاره أبو العباس بن تيمية ونسبوه إلى بعض علماء الأصول، وهو أن الأمر بعد الحضر، وهذا ما راده المؤلف في قوله وفي قول وهو اختيار ابن تيمية، أن الأمر بعد الحضر يفيد رفع الحضر وإعادة الحكم إليه قبل ورود الحضر. فإذا قلنا وإذا حللتم فاصطادوا، اصطياد أمر وهو يعود على ما كان قبل ورود الحضر وهو الاصطياد، ما حكمه؟ الإباحة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يدل على أن قبل الزيارة ما حكمها؟ أنها مباحة، لكن مع وجود قرينة فإنها تذكر الآخرة، صارت مستحبة، صارت مستحبة، والله أعلم. ثم قال المؤلف وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت. هذه قاعدة أشار إليها الإمام ابن رجب في كتابه القواعد، القاعدة 12، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعل كلها مع أن الأفضل اختيار أحدها على الدوام. هذا هو المذهب عند الحنابلة، أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعل كل ما ورد، يجوز، لكن الأفضل أن يختار واحدا منها على الدوام. هذا المذهب، ها؟ يختارها على حسب. الإمام أحمد رحمه الله في دعاء الاستفتاء عندنا أدعية: اللهم باعد بيني، وسبحانك اللهم، وجهت وجهي، و اللهم رب جبرائيل. يقول الإمام أحمد كل ذلك يجوز، لكن أن يقول ويداوم على قول سبحانك اللهم وبحمدك فهو أفضل، لأن عمر رضي الله عنه قد قرأه على ملأ من الصحابة ولم ينكر عليه، فصار ذلك سنة الخلفاء الراشدين. هذا اختيار أحمد، وذكر ابن تيمية وابن القيم أنه من سبب الاختيار أنه ثناء، والثناء في بداية العبادة أفضل من الدعاء، وذهب ابن تيمية رحمه الله وهو ما أراده المؤلف رحمه الله على أن الأفضل هو أن يفعل السنن التي كان النبي يفعلها، فكان النبي يفعل ذلك أحيانا وذا أحيانا وذا أحيانا. يقول ابن تيمية لأن فعلها بهذه الطريقة هو أدعى للانقياد، يعني للامتثال، هذا حفظ للامتثال. الثاني لأن بها حفظ للسنة، لأننا إذا لم نفعل السنن قد لا يراها الناس وقد لا يعلمون بها، ولربما لو عملناها مع أناس يجهلون لقالوا بدعة، فهذا من باب إحياء السنن، أول حفظها امتثال، الثاني الإحياء، الثالث ولأن فعلها بأنواعها مدعاة إلى حضور القلب. دائما انظر الذي يصلي دائما سبحانك اللهم وبحمدك ويقرأ قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ما يفاجئ إلا وهو يركع. لماذا؟ لأنه معود نفسه على هذا الأمر، لكنه لو عود نفسه على أن يقرأ بعض محفوظاته فإنه حينئذ يكون أدعى لحضور القلب، أدعى لحضور القلب، والله أعلم. وأرى أن هذا هو الأفضل، إلا إذا كان في بعض السنن مدعاة للإشكال مثل الأذان، فإن هناك أذان أبي محذورة وأذان بلال، ونحن في هذا البلد تعودنا على أذان بلال، فلو أذن أحدنا بأذان أبي محذورة لقال الناس ما هذه السنة فيشكل على الناس، لكن إذا كان في بر أو في أهله أو في عشيرته أو مع زملائه طبق السنة ليفعل الأفضل، والله أعلم. ثم قال المؤلف لتفعل السنة في الوجهين، يعني هذا هو الامتثال، وتحفظ بذي النوعين وهو إحياء السنن، وقلنا أيضا من فوائدها حضور القلب، ومن فوائدها أدعى للانقياد. يقول المؤلف: والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. الأخذ بقول الخلفاء الراشدين، الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا قال الخلفاء فلا أعدله، يعني فلا أعدل عنه. ففهم بعض العلماء عن أحمد أنه يرى أن قول الخلفاء الراشدين أنه إجماع. وقد ذكر الإمام حمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن كلام أحمد لا يفهم منه الإجماع، إنما يفهم منه إيش؟ الحجية. وفرق بين أن يكون حجة وبين أن يكون إجماعا، فرق بين أن يكون حجة وبين أن يكون إجماعا. وعلى هذا فإذا علمنا إجماع الفقهاء الأربعة أو قول الفقهاء الأربعة على أمر فإنه حجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولا أعلم كتابا جمع قول الخلفاء الأربعة إلا كتاب لأحد إخوان طلبة العلم من عندنا في المعهد العالي للقضاء، جمع بدأ يجمع أقوال الخلفاء الأربعة، وهذا كتاب جيد لأجل أن يعلم طالب العلم ما هو أقوال الأئمة الأربعة في هذا. ويبقى النظر هل تصح النسبة لهم أم لا، وهي محل اجتهاد. فإذا قال قائل: لا أرى أن هذا إجماع من عندهم، فحينئذ يكون لم يخالف هذا القول، لأنه لا يرى أن ثمة إجماع. ومنه تعلم أن الأئمة أحيانا يقولون بأن أقوال الصحابة حجة ثم نجد أنهم يخالفونها، فسبب المخالفة إما لعدم بلوغهم أقوال الصحابة، وإما لأنهم يرون أن قول الصحابة قد علموا ما لم نعلمه بوجود صحابي آخر يخالفهم، وإما أنهم رأوه وعلموا به لكن يرون أنه إسناده أو الوصول إليه إسناد ضعيف. والله أعلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. ولهذا تجد أن عبد الله بن مسعود أخذ فقهه من عمر، وسعيد بن مسيب الذي كان يسمى سيد التابعين أخذ فقهه من عمر، حتى كان عمر يقول، ابن عمر يقول عن سعيد، يقول: راوية عمر، ويقول: يعرف عن أبي شيئا لا أعرف، لأنه قد نصب نفسه لذلك. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وحجة، يقول المؤلف: وقول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف أو يخالف مثله فما رجح، ما لم يخالف مثله فما رجح. يعني أن أقوال الصحابة، يقول المؤلف، أنها حجة. هذا الكلام مجمل من المؤلف رحمه الله، وقد فصله في غير ذلك، وهو أن أقوال الصحابة على مراتب، أو قول الصحابي على مراتب. المرتبة الأولى: قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، يعني مثل أن يتحدث بأمور غيبية، مثل قول ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، كما رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش، فهذا أمر لا يعلم ولا مجال للرأي فيه، فيكون حجة بإجماع العلماء، لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه. ومثله أيضا قول ابن مسعود، قول ابن مسعود عندما قال إن بين السماء والتي تليها 500 عام، هذا أمر لا يعلم إلا بنقل، فيكون حجة. القسم الثاني: قول الصحابي الذي اشتهر ولا يعلم له مخالف، واشتهاره إنما يعرف أن يكون قد قاله على ملأ، مثل قول عمر عندنا قلنا وهو يصلي، أو يقوله وتكون تلامذة الصحابة قد أخذوا مثله، مثل وأقول أنا مثل ذلك، مثل قول ابن عباس: من ترك شيئا من نسكي فليهرق دما. فلا نعلم أحدا خالف ابن عباس في هذا، فكل الأئمة الأربعة وكل مدارس الأئمة الصحابة، مدرسة الحجازي ومدرسة العراقي ومدرسة مصر ومدرسة الشام، كلها على هذه الفتوى، فيكون قول ابن عباس حجة. ويبقى النظر هل هذا اشتهر أم لم يشتهر، فهذه مسألة، وهذا ما يسمي العلماء بالإجماع السكوتي. وأرى أن الإجماع السكوتي هو إجماع المعتبر، هو إجماع الخلفاء أو إجماع الصحابة وأصحاب القرون المفضلة، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون. وأما ما جاء بعدهم فكما ذكر ابن تيمية، فيقول ابن تيمية: إنه ظني، فهذا على حسب ما يقع في نفس المجتهد، فقد يراه إجماعا إذ لم يخالف ظاهر النص والإجماع، أو لا يراه حجة لأنه يخالف ظاهر النص والإجماع. ولهذا ابن تيمية رأى أن الطلاق الثلاث لا يقع وإن نقل الإجماع، فقد نقل المروزي أن الرجل إذا قال امرأتي أنت طالق طالق طالق، أو علق الطلاق على إن خرجت وأنت طالق ويقصد حظها أو منعها، نقل المروزي الإجماع على أنها تقع طالق. وكذلك أبو عمر بن عبد البر، وكذلك ابن المنذر، وكذلك ابن قدامة. يقول ابن تيمية: هذا الإجماع لأنه يخالف ظاهر فعل السلف، فعل الصحابة، فلا يعول على هذا الإجماع. القسم الثالث: قول الصحابي الذي خالفه غيره فليس بحجة، فليس بحجة. مثاله عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه يرى أنه إذا صلى في ثوب نجس، أو عمر يرى أنه إذا صلى بجماعة وهو محدث فإنه إذا علم بعد ذلك صلى ولم يأمر الجماعة بالإعادة، وقد وقع خلاف في هذه المسألة، فهذا له أن يختار أحد قولي الصحابة. القسم الرابع، لعلنا نقف بعد الصلاة نكمل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، ذكرنا قول الصحابي، وقلنا أن قول الصحابي ينقسم إلى أقسام. ذكرنا القسم الأول وهو قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، وقلنا هو حجة عند الجميع. القسم الثاني قول الصحابي الذي اشتهر ولم يعرف له مخالف، فقلنا أنه حجة عند عامة الفقهاء. القسم الثالث قول الصحابي الذي خالفه غيره، فقول الصحابي الذي خالفه غيره ليس بحجة، لأنه ليس قول الصحابي الذي خالف الثاني بأولى من متابعة الثاني، أليس كذلك؟ ولهذا أجمع العلماء على أن قول الصحابي ليس حجة على قول صحابي آخر مهما بلغ. هذا هو الراجح. ومن أمثلة ذلك، اختلافهم رحمهم الله في تغطية رأس، في تغطية وجه المحرم. فابن عمر كما صح ذلك عنه كما روى مالك أنه قال: ما فوق الذقن إلى الرأس لا يغطيه المحرم. ابن عمر لا يرى تغطية الوجه، ويرى أن تغطية الوجه في حق المحرم محرم. وأما ابن عباس وعثمان وزيد بن ثابت فإنهم يرون جواز تغطية المحرم وجهه، كما صح ذلك عن الإمام أحمد من حديث أبي حسان عن ابن عباس، وكما صح ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت كما رواه ابن أبي شيبة. فهذا يدل على أن المسألة خلاف. لكن هل للمجتهد والفقيه أن يأتي بقول غير قول الصحابة الذين وقع الخلاف عندهم؟ فإذا وقع عن الصحابة أنهم يرون تغطية الوجه والثاني لا يرى تغطية الوجه، فهل يسوغ أن نحدث قولا ثالث؟ أقول أما قول الصحابة إذا علم أن المسألة من المسائل الكبار التي يعرف فيها الخلاف مثل بعض المسائل العبادات وغيرها، فهذا لا ينبغي لأحد أن يخالف أقواله، لأنهم حينما اختلفوا على قولين علم أن مراد الله ومراد رسوله وفهم مراد الله ومراد رسول لا يخرج عن هذين. فإتيان قول ثالث يدل على أن هذا القول لم يرده الله ولم يرده رسوله، لأنه يلزم من أن يكون في زمن الصحابة ليس ثمة قائم لله بحجة، لأنه يلزم من ألا يكون في زمن الصحابة من لم يكن قائما لله، من لم يكن قائم لله بحجة. وبعضهم يرى أنهم ما داموا اختلفوا فللإنسان أن يختار منها ما شاء، والذي يظهر لي والله أعلم هو قول الأكثر أنه لا ينبغي أن يخالف غيره. لكن إذا رأى الأئمة كمشهور أحمد أو مشهور الشافعي خالفوا، فأرى أن هؤلاء الأئمة الأربعة إنما هم على هديهم أخذوا وعلى منوالهم نهلوا، وعلى هذا فهؤلاء الأئمة لم يكونوا وقد اشتهرت أقوالهم وكتبت أن يخالفوها. ولهذا يقول الإمام الذهبي كلمة جديدة جميلة، يقول لا ينبغي أو لا يكاد الحق يخرج عن مذهب الأئمة الأربعة. لا أقول أن إجماعهم حجة، ولكن أقول لا يكاد يخرج الحق عنهم. كلمة هذه عظيمة، أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع في مخالفة الأئمة بدعوى ظاهر نص أو قاعدة أصولية أو غيرها. ومن طريف ما يذكر أن بعض الأغرار حفظ عند أولى كلية أن النكرة في سياق النهي إيش؟ تفيد العموم، وهو يحفظ قوله صلى الله عليه وسلم ثم أمر الله أقواما لم يعملوا خيرا قط، قال خيرا قط نكر في سياق النفي، فتدل على أنهم لم يعملوا خيرا قط، فيلزم من هذا أن يدخل الكافر الجنة، لأن لا إله إلا الله خيرا. وهذا من الأخطاء التي أحيانا تؤخذ بعض القواعد الأصولية دون نظر إلى قرائنها ودون نظر إلى ما يريده الأئمة منها. القسم الرابع من أقوال الصحابة هو قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر، وهذا هو المراد عند العلماء قول الصحابة هل هو حجة أم لا، إنما يقصدون هذا القسم الرابع. ما هو؟ فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر. وزاد بعضهم ألا يخالف نصا أو ظاهر نص، والثاني قال ألا يكون مخالفا للقياس، وبعضهم يرى أن مخالفة القياس دليل على أنه ما أخذه إلا من نص، هكذا قال. إذا علم هذا فإن أكثر الأئمة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد رحمه الله والشافعي في القديم على أن قول الصحابي حجة، وذهب الشافعي في الجديد إلى أن قول الصحابي ليس بحجة، نقل ذلك النووي وأكثر أصحاب الشافعي، وأنكر ذلك ابن القيم وقال أنه لم يصح عن الشافعي، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا مانع أن يكون الشافعي قد قال به. وذلك لأنه دائما يا إخوان علماء المذهب أعلم بمذهبهم، خاصة إذا استقر قولهم في ذلك. ولعلي أذكر لكم مثال، ابن تيمية رحمه الله لا أحد يشك في موسوعيته وفي سبره وتقسيمه، لكن الإنسان بشر، مهما بلغ فالإنسان بشر، أنكر أن يكون الشافعي يقول في صلاته اللهم إني نويت أن أصلي الظهر، واضح يا أخوان؟ قال وإنما أخطأوا على الشافعي، فلم يقل الشافعي. أقول نعم لم يقل الشافعي جهرا، فهذا لم يقل. أما النفي أن يكون الشافعي قد قاله ولو سرا فهذا محل نظر، فقد روى ابن الأعرابي في معجمه عن محمد ابن خزيمة قال حدثنا الربيع بن سليمان أن الإمام الشافعي كان إذا أراد أن يصلي الظهر يقول اللهم إني أريد أن أصلي الظهر أربعا لله تعالى ثم يكبر، يحدث بها نفسه. أخطأ الشافعي لأنه خالف الأئمة الآخرون. أما أن ننسب للشافعي أن أو نخطئ أئمة الشافعية عن قول للشافعي الشهر، فهذا هو الذي أردت أن أبينه، أن الإنسان أحيانا يكون عالم المذهب قد يكون أعلم بالمذهب ممن هو ليس بمذهب. إذن الراجح أن قول الصحابي حجة، وبعضهم يقول إنه حجة فيخصص به العموم. ما معنى يخصص به العموم؟ يعني أنه لو جاءنا لفظ نصا بالعموم وجاء قول الصحابي يخالفه صار قول الصحابي مقيد إيش؟ للعام، مقيد للعام. قالوا ومثل ذلك مثل الأخذ ما دون ما زاد عن القبضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفروا اللحى أرخوا اللحى. قال هذا عمومه يدل على ماذا؟ على الإعفاء التام. وجاءنا قول صحابي الأخذ ما زاد عن القبضة، فيكون قول الصحابي مقيد لعموم النص. واعلم أن قوله يخالف قوله يختلف عن فعله. أما قوله فإن كان لا يعرف له خلاف فإنه لا يكون قول الصحابي مخالف للنص، نعم مقيد للنص، إذ أن النص لا يراد منه كل أفراد العموم، إنما يراد منه مطلق العموم وليس العموم المطلق. أما فعله فالذي يظهر لي والله أعلم أن فعل الصحابي إذا خالف عموم النص فإنما يدل على الجواز لا على الاستحباب، وقد أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي في الاعتصام، وأشار إلى ذلك الأصوليون في هذه المسألة والله أعلم. ها؟ لا، هذا ليس مخالف للنص، إنما هو مخصص لمطلق العموم، لأنك تقول وأقيموا الصلاة، إقامتها قد يكون إقامتها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، هل هذا الأمر وأقيم الصلاة داخل في كلها؟ نعم. هل داخل في كلها على الوجوب؟ لا. من لماذا أخرجت لا؟ لأنك رأيت أن مستحباتها جاءت بدليل آخر فقيدت عدم الوجوب، فكذلك هنا والله أعلم. ولا يعني حينما نقول يجوز الأخذ أن الأفضل والأولى الترك، فذهب أبو العباس بن تيمية وهو قول النووي أن الأفضل هو الترك، وهذا هو الأظهر لي والله أعلم. ودائما أقول للإخوة هل قولي الأظهر لأن لحيتي ليست طويلة؟ أحيانا يا أخوان يدخل على المفتي الهوى وهو لا يشعر. ولهذا كان قوال الصحابة حجة، لماذا؟ لأنهم أبعد عن الهوى ممن جاء بعدهم. الهوى الله سبحانه وتعالى نصح داود وقال ولا تتبع الهوى. لو يجين واحد يقول يا شيخ عبد الله لا تتبع هواك تجد أني أغضب، المفروض أني أفرح لأنه نصحني ألا أتبع هواي. نعم فرق بين أن ينصحني بمحبة أو ينصحني بتوبيخ، صح؟ لكن ينبغي لطالب العلم أن ينظر إلى نفسه. وأذكر أن شيخنا محمد بن عثيمين طلب من الإخوة أن أحد جاء قال الشيخ محمد عندي أبيات شعر أريد أن ألقيها عليك. الشيخ محمد ما يدري ما هي الأبيات، قال وش عنه؟ قال الشيخ على الأمة. الشيخ محمد قال للطلاب ما مش رأيكم؟ قالوا شيخ المفتي. الشخص لا جزاه الله خير قال وفيها، ثم تكلم عن الصحوة والدعوة، ثم قال وفينا ابن عثيمين شيخ أو إمام صحوتنا. قال الشيخ لا لا لا لا ما يصلح. الأخوان كان حاضرين قالوا الشيخ احنا راضين. قال لكن أنا ما رضيت. ما يصلح يا أخوان أن نعلق الناس بأشخاص مهما بلغوا، لأن الشخص إذا كان الناس عنده كل شيء يقولون له صح يغتر في نفسه. هذا من يقوله؟ هذا عالم شاخت لحيته. واليوم تجد بعض طلبة العلم ينشأون أو ينشئون طلابا حولهم ليأخذوا عنهم وكأنهم أمام محمد صلى الله عليه وسلم، فيأخذون نعالهم ولا ينكرون عليهم، ويتقدمون بين يديهم ولا ينكرون عليهم، ويأخذون مشالحهم ولا ينكرون عليهم، وربما يطغى أثر ذلك عليه، وحينما يتكلم مع طلابه وكأنه أحمد بن حنبل يتكلم بين أحاديث رسول الله. وهذا خطأ يا أخوان. ينبغي طلاب العلم أن يربون الناس على العصمة لله ورسوله، العصمة لله ورسوله. ابن مسعود لما كان طلابه أئمة فنظر، فلما خرج المسجد وإذا طلابه يستمعون، يعني يقدر يقول لك شيء يستفيدون إن شاء الله هدي، قال ارجعوا فإنها والله مذلة إيش للمتبوع، وفتنة مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. هذا ابن مسعود يقوله. ولا تنظر نفسك أنك أهل لأن تفتن، لا تفتن، لن تكون أفضل مما وقع فيه بعض الأئمة الكبار في مسائل ثم رجعوا عنها وتابوا. الإنسان ما يعرف قدر نفسه على الحق، ولهذا كان أقوال الصحابة لأنهم عاينوا التنزيل وهم أسلم من حيث العقيدة ومن حيث سلامتهم، ولهذا هم يرون أن أبا بكر وعمر أسلم ممن من غيرهم. حتى قال أنس وأنا والله أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وإن كنت لم أعمل مثل عملهم. حتى إن طلحة رضي الله عنه راح يذهب يتتبع قول عمر في الليل، فإذا عمر يدخل غرفة امرأة بيت امرأة ويجلس عندها برهة ثم يخرج، فطلحة تعجب، عمر أمير المؤمنين يدخل غرفة امرأة؟ لعله يكون قد تزوجها في السر فيكون زواج مسيار. قال فلما رجع عمر دخل طلحة بن عبيد الله على هذه المرأة وإذا امرأة عجوز عمياء، فقال السلام عليك يا أمة الله، ما هذا الرجل الذي يدخل عليك؟ قالت والله لا علم لي به إلا أنه يتفضل علي فيذهب بقمامة البيت وينظف البيت. فبكى طلحة وقال أعثرات عمر تتبع. ومن رأى طريقة الأئمة الكبار مع أئمة من فوقهم يعلم أننا مقصرون في احترامنا لعلمائنا. واليوم أصبح دعوى العبرة بالدليل سببا في عدم تقديرنا لأئمتنا، وأصبح الواحد يقول والله ما ندري من نطيع علمائنا ناظر وش يسوون. يا أخوان العالم الرباني قد يجبن عن قول الحق، اسمع ذي الكلمة، العالم الرباني قد يجبن عن قول الحق، لكن لا يمكن العالم الرباني أن يقول باطلا، لا يمكن للعالم الرباني أن يقول باطلا، يجبن عن قول الحق فيعذره الله سبحانه وتعالى على اجتهاده، لكن لا يجبن أن يكون لا يمكن أن يقول باطلا. وإنما دعاني لذلك لأجل أن نعرف أن قول الصحابة إنما كان حجة لأنهم عاينوا التنزيل وحضروا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يريده، فإنهم كانوا أدرى. واعلم أن الصحابي الذي يقول عنه الأصوليون الصحابي قول حجة إنما يعنون كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مدة تكفي عرفا لوصفه بالصحبة ومات على الإسلام، وليس الأعراب الذين دخلوا في الإسلام ولم يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم تكون أقوالهم حجة، وإنما أرادوا الصحابي كل صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مدة تكفي عرفا للصحبة حتى يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، ويعرف مراد النبي في أسلوبه، وليس هو مراد المحدثين في تعريف الصحابي، لأن المحدث إنما يريد بتعريف الصحابي هو قول الصحابي ونقل الصحابي هو حجة، يعني إنه لا يكذب ولا يخطئ، وهو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما الصحابي عند الأصولين فهم يختلفون، وهذا هو مرادهم والله أعلم. ثم قال المؤلف: وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة متبعة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنا. قول المؤلف حجة التكليف أي الأدلة التي يحصل بها التكليف وتثبت بها الأحكام، سواء أكانت العقدية أم العملية، وكأن ثمة إشكال، وهو أن المؤلف يقول وحجة التكليف خذها أربعة، وقد قال قبل ذلك وقول الصحابي حجة على الأصح، فهل يكون هذا من الحجة؟ الذي يظهر والله أعلم أن الأدلة نوعان: أدلة مجمع عليها وأدلة مختلف فيها. فمراد المؤلف حجة التكليف يعني المجمع عليها، ولا يقصد أصل الحجة التي يجب العمل بها، لأن ثمة أشياء يجب العمل بها مع ورود الخلاف فيها، هذا مراد المؤلف رحمه الله. قال حجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة متبعة. أما القرآن فإنه كلام الله المنزل من عنده الذي منه بدأ وإليه يعود، وهو حجة، والأدلة في هذا من أول القرآن إلى آخره. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وغير ذلك من الأدلة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الأمة طاعته، فقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم: وما لي لا أمر بالأمر ولا أطاع، في قصة أم سلمة في صلح الحديبية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما ندري، بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإني أتيت الكتاب، ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. والحديث رواه أبو داود والإمام أحمد بسند صحيح، وهذا أمر مجمع عليه. والتفصيل في هذا ليس موطنه، وإلا فإن القرآن من هو، ما هو القرآن؟ الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بأن القرآن حجة هو القرآن الذي لم ينسخ، وهو القرآن عند الجمهور، وهو القرآن الذي في المصاحف. وأما ما جاء في قراءة أبي أو قراءة ابن مسعود فهل يعد قرآنا؟ فلا يعد قرآنا، ولكن يعد يعني أنه من الإجماع. ما معنى يعد قرآنا؟ يعني ليس متواترا مثل القرآن المحفوظ، فإن العلماء قد اختلفوا في بعض رواياته، ولكني أرى والله أعلم أنه وإن لم نعده قرآنا لعدم ثبوت ذلك أو لعدم أو لوجود الشك في إثبات بعض قراءات ابن مسعود وأبي، إلا أني أرى أنه إذا ثبت إسناده ولو بإسناد أحد أرى أنه يؤخذ منه الحكم الشرعي، يؤخذ منه الحكم الشرعي، كما قال تعالى: فعدة فصيام ثلاثة أيام متفرقات، أو قال متتابعات، فهذا على سبيل الاستحباب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: من بعدها إجماع هذه الأمة. لم يقل المؤلف وهكذا إجماع هذه الأمة، ليريد أن يبين أن الإجماع وما جاء بعده هو القياس، لا يكون إجماعا إلا وله مستند من الكتاب والسنة. إلا وله مستند من الكتاب والسنة، علمه من علمه وجهله من جهله. مثال ذلك، أجمع العلماء على أن النجاسة إذا وقعت في ماء فغيرت أحد أوصافه أنه نجس بالإجماع. والحديث الوارد فيه إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير طعمه. قد قال الإمام الشافعي في هذا الحديث أنه ضعيف باتفاق المعرفة بالحديث، لأن في سند رجل يقاله رشتين بن سعد، لكن الأئمة رحمهم الله أجمعوا عليه. ودليلهم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. استدل الإمام أحمد بأن الدم والميتة إذا وقعت في ماء أنجست، لأنه واجب على المكلف أن يتحرز من الميتة ومن الدم، ولا يمكن التحرز منه إذن إلا بنجاسته واجتنابه، لأننا علمنا وجود ذلك الشيء بأحد أوصافه. فهذا فقه الإمام أحمد رحمه الله. وقد يشكل هذا على بعض الناس، ولكن الله قد يفتح على بعضهم فيكون هذا من الظاهر أو النص، وإن كان عند بعضهم من المشكل أو الذي قد يكون من المتأول. ثم قال المؤلف: من بعدها إجماع هذه الأمة. الإجماع لغة الاتفاق والعزم، كما قال تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وأما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد على حكم شرعي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لأننا نقول بعد وفاته لأجل أنهم لو اتفقوا حال حياته لكان الحكم إنما لسنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت حكم أو عمل في عهد الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورهم إلا يدل على أنه مشروع، لأنه لو كان ثمة أمر يخالف الشرع لأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا لنهى عنه القرآن، والله أعلم. والإجماع الذي ينضبط كما أشار إليه أبو العباس بن تيمية في العقيدة الوسطية بقوله: ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ولهذا يا أخوان يصعب القول بأن أقوال المجامع الفقهية حجة، لأن أقوال المجامع الفقهية إنما هو بعض العلماء. ثانيا أن هؤلاء العلماء ليسوا هم أعلم هذه الأمة، فربما يكون بعضهم لأجل اعتبارات سياسية أو إقليمية أو وطنية، فهذا مختلف. فربما يحضرها من لم يكن هو أعلم أهل زمان هذه الأمة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما دعوى الإجماع، الآن يوجد نقولات إجماع كثيرة جدا جدا. ولهذا ابن تيمية له كلام جديد جميل، يقول: هذا الإجماع إذا لم يكن من العصور المفضلة أو القرون المفضلة فإنه ينظر، فربما يكون إجماع في حق من لم يرى مخالفته للكتاب والسنة وإجماع غيره، وربما يرى بعضهم أنه مخالف له، ولذلك لا يكون حجة إلا في حق من يرى عدم حصول المخالفة. أما من يرى وجود المخالفة فإنه لا يرى أن ثمة إجماع. ومثل ابن تيمية في ذلك أمثلة، مثل المزارعة أو المساقات. المزارعة وقع في خلاف عند العلماء، هل يجوز المزارعة على الأرض ولا المزارعة على الشجر نفسه، وكلام كثير للخلفاء. ابن تيمية نقل عن عمر أنه قول عمر قال: وهل هذا أجمع الصحابة عليه، مع أن خلاف جاء من بعدهم. ويقصد بالإجماع إنما أنه إجماع سكوتي، وإن كان المسألة فيها كلام طويل. والذي نريد بيانه أنه ينبغي للإنسان ألا يقول هذا محل إجماع، بل يقال لا يعلم فيه مخالف. قال أحمد لا تدري لعل مختلفوا يعني ولم تعلم ذلك، ولهذا كان ابن قدام يقول لا نعلم فيه خلافا، والله أعلم. ثم قال المؤلف والرابع القياس فافهمنا. القياس يطلق في اللغة على معنيين، المعنى الأول يطلق على التقدير، تقول قاس ثوبه قدره أو قست هذا بذاك، ويطلق أيضا على المساواة، على المساواة. وأما في التعريف فإنه يعرف من حيث نظر المجتهد، فيقولون إلحاق فرع بأصل في حكم بعلة جامعة. هذا الإلحاق إنما هو في نظر المجتهد. وأما إذا نظرت إلى أصل القياس فإنه المساواة، سواء عرف المجتهد أو لم يعرف، فتقول مساواة فرع لأصل في حكم شرعي بعلة لاشتراكهما في الحكم أو لعلة جامعة. واعلم أن القياس المقصود به هو القياس وليس قياس العكس، لأن قياس العكس مختلف. ومقصود قياس العكس مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال، فهذا يسمى قياس العكس. فهو ليس داخل في هذا التعريف لأن علته مختلفة. والقياس له أنواع، قياس علة وقياس إيش؟ دلالة وقياس شبه. وأما قياس العلة فهذا هو الذي أشار إليه العلماء، وأما قياس الدلالة فهي دليل العلة، وهو أيضا معتبر عند أكثر العلماء. وأما القسم الثالث وهو قياس الشبه، فإنه قيل أول من قال به هو الإمام الشافعي كما أشار إلى ذلك الغزالي وغيره، وهو مختلف. أما القياس الشبه إن كان قياس لشبه الصورة فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم أن يكون صحيحا. أما القياس إذا كان شبها في المعنى فهذا هو المعتبر، لأننا نظرنا إلى المعقول ولم ننظر إلى الصورة، ولم ننظر إلى الصورة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا، وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يك مأذنا به من مالكي أو ربنا ذي الملك خير مالكي، ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله واحكم لكل عامل بنيته واستد على المحتال باب حيلته. النية لغة العزم على فعل الشيء، وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنها تدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وإنما قصد ذلك من باب الكثرة، وإلا فإن النية تدخل في أكثر من ذلك والله أعلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة إن الله يدخل في السهم الواحد الجنة 3، ما هم؟ صانعه يحتسب في صنعته وحامله والرامي به. وهذا يدل على أن الإنسان إذا نوى الشيء فإنه يؤجر. وقول واحكم لكل عامل بنيته، فإن معاذ رضي الله عنه يقول: وإني لأحتسب لنومتي كما أحتسب لقومتي، فيكون نومه يقصد بها التقوي على العبادة فيؤجر على ذلك. كذلك، وهذا المشكلة يا أخوان كثير من الناس ما يستحضرها، وهو أنه إذا أراد أن يشتري مقاضي لأولاده يحتسب الأجر أن يطعمهم ويغنيهم. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففوا الناس. نعم، واللقمة يضعها المرء في امرأته، مقصود يضع في مو بكل ما لا يأكله ويعطيه، المقصود أنه يمكنها في ذلك، فإن وقع من باب الدعابة فلا حرج، والمقصود أن يمكنها من غير من ولا أذى، من غير من ولا أذى. يقول المؤلف: واحكم لكل عامل بنيته. يشترط في النية إذا تكون نية إسلام فلا تصح من كافر، فكل عبادة فيها نية فلا بد أن يكون مسلما. كذلك عاقل، والعاقل ضده غير المميز، يسمون الغير المميز غير عاقل، كالمجنون والصبي غير المميز، إلا في الحج خاصة، لقول ابن عباس كما في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال العلماء: تصح عبادة الحج في حق الصبي غير المميز لا في حق المجنون، مع أنهم يشابهون المجنون الصبي غير المميز في الحكم في الصلاة والصوم، في الصلاة والصوم. الصبي غير المميز اللي عمره 4 سنين يصوم، ما له أجر، ما له أجر، لكن لمن الأجر؟ لوليه، لأنه ليس له نية. أما إذا صار مميزا فإنه له أجر ولوليه، أما في الحج فله أجر ولوليه. الثالث عقل تمييز. الرابع العلم بالمنوي، فلا بد أن يعلم ما يريد نيته، فلو صلى قلنا له: ماذا تريد؟ قال: والله ما أدري، لكن اللي تبون. قال: ما تصح، لا بد أن تنويه. فالنية تميز بين العبادات بعضها من بعض، وبين الواجبات والمستحبات، وبين العبادات والعادات، وبين العبادات والعادات. القسم أو الشرط الخامس: ألا يأتي بمنافم بين النية والمنوي. مثاله: لو أنه أراد أن يصوم رمضان قلنا لا يلزم نية لكل ليلة، لكن لو أتى بما ينافي وجوب الصوم، مثل ما لو سافر، فإنه حينئذ أتى بما ينافي، فإذا أراد أن يصوم فلا بد أن ينويه من الليل على الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومثل ذلك ما لو خرج من بيته ناول الوضوء ثم أحدث في طريقه فقد قطع هذا، فإذا أراد أن يتوضأ لا بد أن ينوي، والله أعلم. ثم قال المؤلف: واحكم لكل عامل بنيته. وهذه هي من باب القواعد الفقهية، وهي أن الأمور بمقاصدها، أن الأمور بمقاصدها، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، أو في المعاملات. ولهذا قال المؤلف: واستد على المحتال باب حيلته. يريد أن من أراد ممن يريد في معاملاته قصدا يخالف مقصود الشارع فلا بد أن نسده. كيف نسده؟ بأن نمنع هذه المعاملة. والحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بطرق خفية ظاهرها الإباحة وحقيقتها التحريم. وقد أطال النفس أبو العباس بن تيمية وابن القيم والشاطبي في بيان هذه الحيل، ومن ذلك أنهم منعوا العينة، والعينة هو بيع الشيء حالا، عفوا، بيع الشيء مؤجلا ثم يعود فيشتريه حالا بأقل. مثال: أنا، أو لن أقول أنا ولا أنتم، زيد اشترى من علي سيارة مؤجلة ب100,000 إلى سنة، فلما قبض زيد جاء علي فاشترى هذه السيارة حالة بنقد حال أقل ب80,000، ما حكمه؟ ما حكمه؟ نقول: إن كان قد تواطأ على هذه الصيغة حرم البيع الأول والثاني، كما هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة. وإن لم يكن قد تواطأ، وإنما جاء علي، وإنما جاء زيد فاشترى السيارة من علي مؤجلا ب100، ثم رغب علي بعد ذلك أن يشتريها حالا، قلنا لا يجوز، فتكون المعاملة الأولى صحيحة والثانية لا تجوز ولا تصح. أما الشافعي فإنه يقول: أنا لا أتهمهما في نيتهما، أنا لا أتهمها في نيته، وهذا يفيد على أنهما لو تواطأ أو عرف تواطؤهما به فإنه يمنعه الشافعي رحمه الله. أعيد الصورة: العينة وعكسها ممنوعة. أما العينة فإن يأتي البنك فيعطي العميل أسهما أو سيارة على أن يقوم بتسديدها مقسطة ل3 سنوات ب150,000، ثم إذا قبضها العميل قام البنك فاشتراها منه، فاشتراها منه بسعر أقل ب100,000، قال العلماء هذه عينة. ومن صور العينة أو ما يشبهها ما يقوم به كثير من البنوك التقليدية التي تعامل بالربا، وهو أنه يعطون العميل سلعة، يقولون: نبيعك سلعة، هذه السلعة لا يستطيع العميل أن يتمكن في قبضها. صوري ورقة موجودة، لو أراد العميل أن يقبض هذه السلعة أو أن يقبض وثائقها الحقيقية لا يستطيع، وإنما قالوا: هذه ورقة من عندنا. ثم بعد ذلك يقوم البنك ببيعها في السوق وإعطاء العميل، وقد تكون الوكالة توكيل العميل البنك من حين إجراء عملية البيع الأولية مع بين البنك وبين العميل. ولهذا قال العلماء أو أكثر علماء المعاصرين على منع هذه الصورة، لأنها من التورط المنظم، لأن التورط المنظم هو بيع صوري مآله إلى حرمة العينة. ومن صور العينة التي تسمى عكسها أن يأتي العميل إلى البنك وهو يريد سيولة، يقول له: عندي بيت، اشتري مني هذه البيت، فيشتريها البنك ب500,000، فيعطي العميل 500,000، ثم يقوم العميل بإفراغ هذه الأرض أو هذه العمارة إلى البنك. بعد ذلك يقوم العميل بشراء هذه المنزل من البنك مقسط بكم؟ 600,000 أو 700,000 إلى 5 سنوات. هذا هو عكس العينة، وهو لا يجوز، وهو لا يجوز. ويسميها بعض البنوك، يسمون تمويل الملاك، تمويل الملاك، هذه معنى تمويل الملاك، وهي عكس العينة والله أعلم. ثم قال المؤلف: فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. يعني نيتكما هو التحايل على بيع 60 ب100 أو 100 ب60، فيكون زيادة في السلعة، في زيادة في الثمن من غير عوض حقيقي، من غير عوض حقيقي، ولهذا صار نيتهما مقصودة فيمنعان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أربيت، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. لأنه إذا أراد أن يبيع تمر قيمة صاعين بمئة ريال وتمر آخر قيمة صاع بمئة ريال ما يجوز التبادل، لأنه فيه زيادة فلا بد التماثل. فلا يقول قيمة هذا مئة وقيمة هذا مئة يجوز، نقول لا، ليس العبرة بالقيمة وإنما العبرة بالقدر، بالقدر، وليست العبرة بالصفة. فلو أن صفة هذا جيد وصفة هذا رديء فلا يضير، العبرة بالقدر. فإذا قلت أن قيمة هذا مختلف فبع الجمع بالدراهم، فإذا قبضته من غير التزام بينكما فلا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: كما أتى في خبر ثقاتي، يعني بذلك حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث حديث فرد، وكأنه صحيح بإجماع أهل الحديث، وقد رواه البخاري ومسلم. قال المؤلف: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. يحرم المضي في الفاسد أو فيما طرأ عليه الفساد، سواء أكان ذلك في العبادات أو كان في المعاملات، وسواء أكان هذا الفساد في أصل العبادة أو في أصل المعاملة أو في شرطهما الذي لا ينفك عنه، فيحرم تعاطي الشروط المحرمة كما يحرم تعاطي العقود المحرمة. مثاله: شخص أحدث في صلاته طرأ عليه الفساد فلا يجوز له أن يستمر، أو هو محدث فأراد أن يصلي فلا يجوز، شخص أو امرأة حاضت فلا يجوز لها أن تصلي، أو حاضت فلا يجوز لها أن تطوف لأنه لا يصح منها ذلك، ومعنى لا يصح يعني لا يجوز منها ذلك. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس حينما يتعاملون بالشروط المحرمة، فيقول أحدهم: بعني كذا، فيقول: أبيعك إياه بشرط أنه إذا لم تسدد لي خلال سنة فإني لي حق الرجوع. جائز ولا مو جائز؟ جائز على ما هو مذهب الحنابلة. لكن ماذا يقول؟ يقول: وما حصلت فيه من منفعة فهو إجارة عليك بإجارة المثل. مش حكم الشرط ذا؟ شرط فاسد، لأنه يكون بمثابة بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة. ماذا يقول هذا؟ وهذا فقيه يعرف، وده يشتري هذا، يقول: ما عندي مانع، عارفني بماطل، ما عندي مانع. أخذ وراح بعد سنة، إن قدر بيعه فالحمد لله، وما باع قال دوك يا فلان. قال: طيب عليك أجار مدة سنة. قال: لا، هذا شرط فاسد، هذا شرط فاسد. فما الحكم؟ نقول: أيها العالم، إذا كنت عالما بذلك فإنه تعامل بنقيض قصدك. أولا آثم، والثاني لو أن القاضي حصيف، لو أن القاضي حصيف حلفه، هل كان يعلم بالحكم قبل إبرامه أم لا؟ فإن كان يعلم أخذ المبلغ منه وجعله في بيت، في بيت المال، لأنه لا يجمع له بين العوض والمعوض. وقد أشار أبو العباس بن تيمية إلى هذه القاعدة في حق من حلوان الكاهن: إذا ثبت عند القاضي أن هذا اشتكاه وأنه شعوذ عليه وأخذ نقوده، فيأخذ المبلغ من الذاهب إلى المشعوذ، ولا يعطى المشعوذ لأجل ألا يجمع له بين حلوانه، ولا يعاد إلى الذاهب لأجل ألا يجمع له بين العوض والمعوض. ما هو العوض؟ بقاء الثمن. وما هو المعوض؟ أو شعوذته، أو سماع شعوذته. يقول المؤلف: إلا بحج واعتمار أبدا، يعني كل عبادة إذا طرأ عليها الفساد فسدت إلا الحج والعمرة، فإن طروء الفساد لا يلزم منه عدم المضي، بل يجب المضي فيه. هذا قول الأئمة الأربع، وهو قول الصحابة خلافا لابن حزم. فإن ابن حزم يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يحب الفساد، فيقول تنتهي. فمن جاء ما قبل التحلل الأول يقول ابن حزم خلاص يلبس ثياب ويروح. لكن الأئمة ما يقولون؟ يقول يجب المضي فيه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة، وقوله فمن فرض فيهن الحج، فهذا فرض فيها الحج فيجب عليه المضي. لكن لما طرأ الفساد وهو الجماع قبل التحلل الأول أمر أن يستمر لي أجل أنه فرض على نفسه، وأن يستمر لقوله وأتم الحج، وأمر بأن يقضي لأنه ما زال باق في ذمته فرض حج أو فرض حج أو عمرة صحيحة ولم تتم. ثم قال المؤلف والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. يعني النفل يجوز أن يقطعه الإنسان، يجوز كما جاء في الحديث وإن كان في سند ضعف المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والحديث في سند ضعف. وأحسن مما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أهدي لنا حيس، قال أرني فلقد أصبحت اليوم صائما فأفطر. فهذا يدل على جواز قطعه. وأما قوله ولا تبطلوا أعمالكم فإنما هذا إنما أراد به في الشرك، وإن كان الأفضل أن يستمر في الطاعة، ولكن السؤال هل يشرع أن يقضيه؟ أقول إن كان من النوافل المقيدة فيشرع قضاؤه، لما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل صمت من سورة شعبان؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين، فأمره بالقضاء. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه حينما اعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما خرج من صلاته فوجد الأقبية قد ضربت، يعني بذلك نساء، فقال آل بر يردن، فأمر ببنائه فقوض، ثم اعتكف العشر الأول من شوال. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه، وهو يدل على استحباب قضاء النوافل المقيدة إذا أمكن قضاؤه، وأما إذا لم يمكن فلا. مثاله الطواف يستحب لمن قدم أول ما يقدم أن يرمل ثلاثا ويطوف ويمشي أربعة، فإذا لا يمشي في الشوط الأول والثاني ثم تذكر في الشوط الثالث هل نقول يقضي؟ لا. لماذا؟ لأن هذا سنة فات محلها، لأنها لا يمكن إعادة القضاء، لأنه لو قضى الرابع الرمل في الشوط الرابع فالسنة في الشوط الرابع هو المشي. وهذا هو مراد العلماء بقولهم سنة فات محلها، يعني أنه لا يمكن تداركها، لا يمكن تداركه. وأما ما أمكن تداركه من السنن النوافل فإنه يستحب قضاؤه، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر البعدية بعد العصر. ثم قال المؤلف والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. يعني أن الإنسان إذا كان جاهلا أو مكرها أو ناسيا فوقع أو خالف المأمور أو فعل المنهي فإنه لا يأثم. فمن أكل ضانا بقاء الليل فبارا فإنه لا يأثم. ومن ظن أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء فصلى فإن فعله لا يأثم، وإن كان مأمور بالإعادة لكنه لا يأثم، هذا في حق الجاهل. ومثل ذلك مثل من ظن أن الإبر لا تبطل الصوم، يظن أن أي إبرة، وحسن بدوخة وذهب إلى المستشفى قال له أريد جلوكوز جزاك الله خير، وأعطاه جلوكوز، قام قبل الأذان قال والله ما أحس بجوع اليوم ما شاء الله ما في جوع، وهو أخذ جلوكوز. قالوا لنا شو نسوي؟ قال والله أخذت جلوكوز. قلنا له هذا يفطر. قال لا، أنتم تقولون الإبر لا تفطر، المقصود الإبر العضلية وليست الإبر المغذية. فهذا جاهل بالحال ولا جاهل بالحكم؟ جاهل بالحكم. فالصحيح أنه لا يبطل صيامه. والجاهل بالحال مثل ما لو جهل بقاء النهار فأكل ظنا طلوع أو غروب الشمس فبان، هذا يسميه العلماء جاهل بالحال، والله أعلم. وكذلك الضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان على الصحيح. فمن كان يقود سيارته فوطئ حمامة في الحرم فهل يضمنها؟ العلماء رحمهم الله، جمهور العلماء يقول يضمنها، لأن الضمان لا أثر له بالنسيان ولا في الجهل. وقالوا قوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا قالوا خرج مخرج الغالب، والصحيح هو ما اختاره ابن تيمية رحمه الله، وهو ما أراده المؤلف، أنه لا يضمن، لا فرق بين الضمان في الجهل ولا الإثم، فإنه يرفع. هذا هو الصحيح والله أعلم. والإكراه مثل لو أكره على قتل إيش الحمامة، واحد عنده عامل قال للعامل وهو عامل محرم قال وراك تحرم وأنا ما قلت لك وحجة الإسلام عشان ما ندخل في الخلاف، قالوا يلا اذبح الحمام، قال أنا محرم، قال اذبح ولا والله سويت فيك وسويت فيك مكره يا ويلي، وذبحها على شيء؟ لا، لا يسعى عليه شيء. واعلم أن الإكراه والنسيان والجهل إنما أراد المؤلف فيه إن كان في حق مولانا، وأما إن كان في حق البشر فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فإن ورود الضمان ثابت بمجرد حصول التلف، لأنه من باب خطاب الوضع. وأما مع حق مولانا فإنما هو في حق خطاب التكليف، خطاب التكليف، والله أعلم. وعلى هذا فلو أن الصبي قتل فإنه يقتل ولا ما يقتل؟ ما يقتل. طيب ممكن تقول إن يضمن؟ أيوة. الضمان لا يعني بذلك المثلية في التلف، فالضمان هو أن يضمن الدية. فعمد الصبي خطأ غيره أو خطأ من غيره، ها؟ ما يختلف بعض القضايا. مثال ذلك عند الجمهور خلاف أبي حنيفة مثل الزكاة، إذا حل الحول وملك النصاب الصبي فإنه يجب أن يزكي. فإن قال قائل فما تقولون فيما لو أن صبيا فعل الفدية، صبي فعل الفدية عمره 12 ما بلغ ولبس ثوبه وهو محرم، ما تقولون؟ قلنا يجب على وليه أن يمنعه. وهل يجب عليه الفدية؟ جمهور العلماء يوجبون عليه الفدية، والذي أظهر لي والله أعلم أن الفدية إنما تجب كفارة لرفع الإثم ولا إثم على من لم يبلغ، فلا يؤمر بالكفارة من ماله، والله أعلم. هذا هو الظاهر والله أعلم. ثم قال المؤلف ولا تسقط ضمانا في حقوق الملا، يعني أن ما ترتب على غير المأذون ففيه الضمان، ما ترتب على غير المأذون ففيه الضمان، والله أعلم. فكل المتلفات في حقوق العباد مضمونة. ثم قال المؤلف وكل متلف فمضمون إذا، هذه قاعدة، فكل متلف فمضمون إذا، يعني المتلف لازم يضمن، إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، هذا واحد. ما معنى؟ إذا كان المتلف إنما أتلف الشيء ليس من باب دفع أذاه، فإن كان من باب دفع أذاه فإنه لا يضمنه، ويكون كحكم الصائم. لو أن شخص شاف إبل موجودة بالصمان وأخذ لها الشوزل وضرب له، قالوا شوف شلون يطيح، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لكن لو جاءه بعير بني فلان من المجاهيم المخيفة وأقبلت عليه لتعضه فهرب، فما وجد بد إلا أن يثور عليه، يرشه بالرشاش حتى مات. يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه ليدفع بذلك أذاه صولته. ولهذا العلماء يقولون من أتلف شيئا لدفع أذاه ضمن، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه ضمن، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، ومن أتلف شيئا من أتلف شيئا ليدفع به أذاه فإنه يضمن. أعيد الصياغة: من أتلف شيئا ليدفع أذاه لم يضمن، مثل الصائل. ومن أتلف شيئا ليدفع به أذاه ضمن، مثال كعب بن عجرة القمل يتناثر على وجهه، فالأذى منين؟ من شعره أم من قمله؟ من قمله. والمحظور القمل ولا الشعر؟ الشعر. فدفع كعب بن عجرة أذاه به أم دفع أذاه؟ دفع به أذاه. فيقول العلماء من دفع به أذاه ضمن، ومن دفع أذاه لم يضمن، وهذا مراده. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: أو يك مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. يعني لو أن شخص أراد أن يتلف مال غيره بإذن غيره فصار إتلافه بمثابة إتلاف المالك فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. والإذن إما أن يكون قبل الفعل وإما أن يكون بعد الفعل، وهو ما يسمى بالإسقاط والإبراء. ثم قال المؤلف: أو ربنا ذي الملك خير مالك. يعني إن إذا كان بإذن الشارع فإنه أيضا لا يضمن، وهذا إذا كان المتلف ليس له قيمة شرعا، وهو ما نسميه كل منفعة محرمة فإنها تكون إتلافها لا يضمن بها صاحبها. مثل لو أتلف الخمر، ولو أتلف آلات الموسيقى، لأن ليس لها قيمة. ولكن العلماء رحمهم الله يقولون لا يضمن الإتلاف وإن كان قد يعذر للإفتئات على حق السلطان، فالقاضي ربما يعذره لكن لا يضمنه، إلا إذا كان التعزير من باب التعزير بالمال لا من باب الضمان. ما الفرق؟ التعزير بالمال عقوبة لم ينظر فيها إلى قيمة المتلف، وأما قيمة المتلف فإنما نظر فيه إلى قيمته، كما سوف يأتي ما هي القيمة التي تقدر. ها؟ ما يعاد المال، ما يعطيها الشخص، ما يعطيها الشخص، ما إيه؟ مثل الكلب، شفت كلب سلقه حقت فلان وعلى طول ضربته تضمن؟ لا تضمن، لكن تعزر، وقد تعزر بالمال، وقد يعطى صاحب الكلب ماله لأجل لا ها لا الكلب شلون تطيب خاطر لا لا لأنه علمه، لأنه علمه للصيد، إذا كان علمه يعطى قيمة التعليم، والله أعلم. قد يكون التعزير أعلى ثمن من قيمة الضمان. ثم قال المؤلف: ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما. المثل عند العلماء كل مكيل أو موزون يصح في السلم ولم تدخله الصنعة. أعيد، ما هو المثلي؟ كل مكيل أو موزون يصح في السلم ولم تدخله الصنعة. الذي يدخله الصنعة لا يرون أنه مثلي، مثل الآن المصانع اللي تشوفون ما تتغير لا يرون مثلي. اللبن مثلي ولا مو مثلي؟ أجيبوني. اللبن دخلت الصنعة؟ اللبن، أيوة. إذن اللبن نوعان، نوع دخلته الصنعة ونوع لم تدخل الصنعة. فما لم تدخل الصنعة مثل اللي تشوفون اللبن اللي نشربه حنا، البودرة أو نصف بودرة أو ربع بودرة. أما اللبن الأصل أنه مثلي. وبعضهم يرى أن ما دخلته الصنعة مما لا تختلف أجزاؤه مما هو مكيل أو موزون داخل في الحكم، وأرى أنه صحيح بل أولى من ذلك. مثل أن تقول لبن المراعي، لبن الصافي، لا تختلف أجزاؤه، فأرى أن هذا من المثلي، والله أعلم. وهو أحسن تعريف، هو كل ما لا تختلف أجزاؤه غالبا. وأما قولنا مما يصح السلم، هذا بناء على الخلاف، هل يصح السلم في المستصنعات أم لا. هذا أحسن، مما لا تختلف أجزاؤه غالبا. السلم، السلم، أي نعم. قول المؤلف: وما ليس بمثلي. الذي ليس بمثلي ليس بمكيل أو موزون. وحينما أقول أنا الراجح أنه كذلك، لأجل أن نرجح قول أبي العباس بن تيمية أن ما أتلف من مثلي فإنه يقدر بمثلي، وما أتلف بقيمي فلا يقيم بقيمته بل بمثله إن كان لا تختلف أجزاؤه غالبا. هذا هو الراجح، فيكون القيمي والمثلي من حيث المآل حكمهما مما لا تختلف أجزاؤه غالبا. واليوم يا إخوان، لو أتلف سيارة فلان الجديدة فإنك تستطيع أن تجيب له 2004 جيب نفس السيارة ولا لا؟ ما تختلف. فهذا أولى أن تقول له أعطيك نقود ولا لا؟ أنا عندي سيارات وأتلفت سيارة فلان، أنا شاري السيارة قبل ارتفاعها ب 350,000، ثم زادت السيارة حتى صارت الجيب ب 410,000، فإذا أتلفتها قال القاضي ادفع 410. قلت شو الارتفاع عندي أنا واحد أعطيك إياه. الصحيح أنه يجوز له ذلك، وهذا اختيار ابن تيمية، وأما وهذا اختيار شيخنا محمد بن عثيمين في الشرح الممتع. لكن هنا قال: وما ليس بمثلي بما قد قوما، وهذا كما قلت إذا لم أو إذا حصل اختلاف في أجزائه. ومما يدل على الجواز قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وصحفة بصحفة، وصحفة مما تختلف أجزائها لكنها ليست غالبا فقد يقدر، والله أعلم. ثم قال المؤلف: فكل ما يحصل مما قد أذن، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. هذا يسميه العلماء ما ترتب على المأذون فليس فيه ضمان. لو أن شخص قال لصاحبه احفر لي الحفرة هنا، فقام صاحبه أو العامل فحفر الحفرة كما أراد منه مالكه، مأذون الآن في الحفرة ولا ما أذن؟ قالوا مأذون له في الحفرة، لكن سبب هذه الحفرة هو اهتزاز الأعمدة حتى سقطت البيت. الآن هل العامل أسقط البيت ابتداء أم أثر ما أذن فيه؟ أثر ما أذن فيه. يقول العلماء ما ترتب على المأذون فليس فيه ضمان. ومثله مثل ما لو كان دفع الصائل يمكن أن يدفع بغير القتل لكنك قتلته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فلو أنك أنت رأيت واحد ينظر بعينه إلى بيتك ونظرت والله وخذت البندقية وفقعت عينه، قلت لا والله ما بعينه بضربه مع الجبهة عشان ما يحيا، طق مع الجبهة ومات، يضمن ولا ما تضمن؟ يقول العلماء تضمن. لماذا؟ لأنك تجاوزت حدك. يضمن لماذا؟ لأنه يثبت البين أنك أخطأ. ولهذا بعض الناس يقول إذا أحد اطلع على بيتي هل أضربه؟ ايش نقول له؟ نقول لا تضربه حتى تشهد على أنه فعل. ولا كل واحد يروح يضرب له واحد يأخذ ويحطه عند بابه يقول تراه اطلع علي وضربته. العلماء ماذا يقولون؟ يقول الأصل أنه يضمن إلا أن يثبت البينة أنه كان قد أطلعه في هذا. قال المؤلف كل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن، يعني إذا حفر وتعدى فإنه يضمن. ولهذا قال العلماء لو أن الطبيب أذن له بالجراحة فتعدى فكان تعديته سببا لقطع المثانة فاستطلق بوله، يضمن ولا ما يضمن؟ قال العلماء يضمن. والآن أصبح هناك ورم عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين يكون في الرقبة. يقولون العملية 90% أحيانا يذهب صوتك، هل تريد أن نعملها أم لا؟ يمكن ما يذهب ويمكن يذهب. قال لا ما في مانع، فيوقع ثم ذهب الصوت مع أن العملية لأجل إزالة الورم، هل يضمن؟ لا يضمن لأنه مأذون. أما إذا لم يخبر المريض والغالب فيه عدم ذهاب الصوت ثم ذهب فإن الطبيب يضمن، والله أعلم.